أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل للإرجاء والمرجئة بقية في هذا العصر؟ بلا شك، بكثرة بعد، موجودون بكثرة، ومذهبهم يصلح لأهل الفساد وأهل الشهوات وأهل، يقول الحمد لله ما دام إننا مؤمنين وإننا من أهل الجنة ما علينا لو فعلنا ما فعلنا، فهو يصلح لأهل الشهوات وأهل الانحراف، يصلح لهم، يفرحون به، وله ناس يدعون إليه الآن. نعم.